بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فينفذ تصرف كل منهما فيهما. لما بين رحمه الله أن شركة العنان هي الاشتراك في المال، بين بعد ذلك أنه إذا حصلت الشركة في المالين، هل الشرع يأذن في التصرف في مالك فقط، أم يحل لك أن تتصرف أيضا في مال شريكك؟ فقال رحمه الله: فينفذ أي يصح ويقع نافذا تصرف أي العمل في هذين المالين بالبيع والشراء منهما أي من الشريكين فيهما أي في المالين الذي دفعه. فإذا جمع هذا عشرة آلاف والآخر 5000، يصبح المالين مالا واحدا لكل منهما، فكأن 15000 ريال ملك لك، وأيضا 15000 ريال ملك لشريكك. ثم فصل بعد ذلك كيف تصرف في مال غيري بعد عقد الشركة. قال: بالنسبة لما يخصك، قال: بنصيب الملك، قال: بحكم الملك في نصيبه، أي أنت الذي دفعت 10000 ريال أنت تتصرف فيها لأنها ملك لك، و5000 ريال التي دفعها شريكك، قال: وبالوكالة في نصيب شريكه، أي تتصرف في نصيب غيرك على أنك وكيل. فمجرد عقد الشراكة يمنحك وكالة في مال شريكك، وكذلك الشريك عقد الشراكة يمنحه التصرف في مالك الذي جعلته في الشركة. ولما ذكر رحمه الله أن شركة العنان تحتاج إلى رأس مال من الطرف من الشريكين، بين بعد ذلك ما نوع رأس المال الذي يكون في شركة العنان. فقال: ويشترط، أي في شركة العنان وكذا المضاربة كما سيأتي بإذن الله، أن يكون رأس المال أي الذي في الشركة من النقدين المضروبة، أي من الذهب أو الفضة أو من كليهما المضروبة، أي التي سكت وحولت من ذهب خالص أو فضة خالصة، وشكلت دراهم ودنانير. فلو كانت قطعة صافية من ذهب لا يصح على قول المصنف رحمه الله، بل لا بد أن تكون دراهم أو دنانير، تكون دراهما أو دنانيرا أو من كليهما. قال: ولو مغشوش، واشترط أن يكون من الدنانير أو الذهب، من الدنانير أو الدراهم، لأنها قيم الأموال وأثمان، والأثمان التي يباع واشترى بها منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو مغشوشة يسيرا، أي صح رأس المال بالمضروب من الذهب أو الفضة، ولو كان فيه غش يسير مثل نقطة يسيرة من الفضة على الذهب، أو نقطة يسيرة من نحاس على الفضة وهكذا. وعلى قول المصنف رحمه الله لا تصح النقود الورقية الحالية من الريالات والجنيهات والدولارات لتكون رأس مال في شركة العنان. وأيضا لا يصح أن يكون رأس المال على قول المصنف رحمه الله من العروض، فلا يصح مثلا أن تأتي بثلاث جوالات وصاحبك بعشرة جوالات وتبيعانها، وكذا لا يصح أن تأتي بمئة صاع من التمر وصاحبك بخمسين صاعا من التمر، لأنها عروض وليست نقودا. والقول الثاني يصح أن يكون رأس المال من الذهب والفضة ومن الأوراق النقدية ومن العروض ومن كل ما يصح أن يشترك فيه ويباع بما هو مباح، وهذا هو قول الجمهور وهو القول الراجح. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. الحين أعرض لكم الذهب قبل أن يكون مضروب وبعد الضرب. نعم كل شيء مرة. الذهب كما تعلمون يكون في صخور وله عروق في الصخور، ثم مثل فيأخذون الصخور هذه قطع صخور أحيانا عروق تمشي تسير هكذا فيتابعون العروق يأخذون العرق هذا، ثم يدخلون هذه القطعة في فرن درجة حرارة عالية جدا فتذوب الصخور، فيذوب الذهب من الصخور، فيذهب الذهب من الصخور يخرج هكذا، هذا ذهب يسمى تبر خالص، ثم بعد ذلك يحولونه إلى سبائك، هذه سبيكة ذهب كاملة، هذه سبيكة كاملة، هذه يمكن هذه وزنها 1000 جرام يعني كيلو، يعني هذه تساوي حوالي 120,000 ريال، والذهب يزيد وينقص. كان قبل حوالي 30 سنة 42,000، أنا وصل حوالي 120 تقريبا ألف. هذه سبائك، يجعلون سبائك، شوف 1000 جرام، 1000 جرام يعني 1000 يعني كيلو، وهذه سبائك الفضة. كذلك الفضة توجد في جبال، ثم يصهرون هذه الصخرة فيخرج الفضة ويجعلون سبائك هكذا، وهذه سبائك فضة. هاي سبائك الذهب، هاي خالصة ذهب تماما ما فيها أي شيء، وهذا فضة، شوفوا 1 كيلو، ايوه تمام.